الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اعلم عبد الله أن بناء الإيمان يحتاج إلى ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو تحصيل الإيمان، والثاني حفظ الإيمان، والثالث نشر الإيمان. لكن كيف تحصل الإيمان؟ قال: نحصل الإيمان بأن نحصله في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام نحصله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. واعلم أنك إذا حصلت الإيمان اجتمع عندك إيمان قوي تستطيع أن تقاوم فيه كل بدعة، كل ضلال تمر عليك. واعلم يا عبد الله أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا وحصلوا الإيمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: هذا بلال يأخذ العلم والإيمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي العذاب، فماذا يحصل لبلال؟ يجر على الرمضاء، توضع الصخرة فوق بطنه، وفوق هذا وذاك يصبر ويقول أحد أحد. سئل بلال: كيف تحملت هذا الأذى الشديد؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطفت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فتحملت. هذه امرأة من نساء المسلمين، لا رجل، أقول هذا رجل هو بلال، ولكن الآن معنا أم شريك، امرأة من المسلمين أسلمت وآمنت، ثم أخذت داعية إلى الله تدعو النساء في مكة على أن يدخلوا الإسلام، فعلم قومها بإسلامها، فماذا فعلوا؟ أقسموا بأن يجعلوها على ظهر بعير ويخرج بها إلى الصحراء ويجلس بها هناك حتى تموت ظمأا دون أن تشرب قطرة من الماء، لكنها مع الله قلبا وقالبا. فأخذوها وربطوها على الجمل، وهناك تضرعت إلى مولاها، تضرعت إلى ربها، قالت: يا رب، أمنت بك وبنبيك وبدينك، فها أنا بين يديك، اسقني من الكوثر من عندك. أتدرون ما حصل؟ نزل دلو من السماء إليها فشربت، ثم صعد ثم نزل فشربت ثم صعد، ثم نزل من السماء فشربت، ثم جعلت ما بقي في هذا الدلو على جسدها كله. فعندما رأوا قومها، رأوا بأنها سقيت من السماء، أسلم جميع القوم كلهم. لأن الله عز وجل يتعرف عليك في الضائقات، في الشدائد، لأنك تعرفت عليه في الرخاء. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تحصيل الإيمان، إذا حصلنا الإيمان لابد أن نحافظ على الإيمان هذا في قلوبنا، في مشاعرنا، في إحساساتنا، في أعمالنا. فإذا كان هذا الإيمان نورا لنا في هذه الحياة سيكون لنا نورا في الآخرة. فاحفظ إيمانك يا عبد الله، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حصلوا الإيمان، حفظوا الإيمان، ثم نشروا الإيمان إلى كل إنسان بأخلاقهم، بسلوكياتهم. عندما رأوا منهم هذه الأخلاق والسلوكيات دخلوا في دين الله أفواجا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يحصل الإيمان على حقيقته، وممن يحفظ الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.